بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. فقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، قال رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الرسالة التي سمعتم عنوانها كلمة الإخلاص، وهي للإمام ابن رجب أحد الأئمة المتقدمين، عاش في القرن الثامن الهجري في الشام، ومولده بغداد، وعاش في الشام وتوفي فيها رحمه الله، وهو من كبار الأئمة، له مؤلفات مشهورة معروفة. فهذه الرسالة أعدها رحمه الله عن تلك الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، لأنها كلمة من أعظم وأجل الكلمات وأخطرها، ومن أكثر ما يرددها المسلم، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي الفاصلة بين الإيمان والكفر، وبين الجنة والنار، وبين السعادة والشقاء. لكن لها ضوابط وشروط وآثار والتزامات، فهو رحمه الله أراد أن يجمع أو يذكر في هذه الرسالة ما ورد في شأن كلمة الإخلاص في فضلها وآثارها، و يزيل الشبهة التي قد تعرض لبعض الناس عندما يسمع مثل حديث معاذ رضي الله عنه. وأخذ والله أعلم هذا الاسم كلمة الإخلاص مما ورد في الحديث، كما ورد في حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم تؤتوا شيئا أفضل، لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص شيئا أفضل من العافية، فاسألوا الله العافية. لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص، والمقصود بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما جاء أيضا في حديث عثمان وعمر رضي الله عنهما، إذ قال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلمها، إنها الكلمة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه هي لا إله إلا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سماها كلمة الإخلاص، فكأن المؤلف رحمه الله أخذ هذا من ما ورد في بعض الأحاديث، وهي كلمة الإخلاص، لأنها والله أعلم من ناحية تحتاج إلى الإخلاص أكثر من غيرها، وإلا فالإخلاص لا بد منه في كل الأقوال والأفعال والأعمال، لكن هذه الكلمة إذا لم يكن الإخلاص فيها خالصا فلا ينتفع صاحبها بشيء مهما كثرت أعماله وأقواله، إذا داخلها الشك أو داخلتها الريبة، وأيضا لأنها تخلص صاحبها، إذا حققها تخلص صاحبها من العذاب، من النار ومن النفاق ومن الكفر، إذا حققها وقالها صدقا من قلبه كما جاء في الحديث التي سوف يذكر المؤلف شيئا منها. فذكر حديث أنس عن معاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معاذ رديفه على حمار كما جاء في بعض الروايات، وكان معاذ شابا في حدود، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره في حدود 30، وكان قد بعثه إلى اليمن قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أميرا لبعض مخاليفها. فهنا أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم والتنبيه والتذكير أسلوب يستحث المخاطب للانتباه، فنادى معاذا هذا النداء المكرر. وفي بعض الروايات أنه قال: أتدري ما حق العباد، حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ ورد من رواية معاذ مباشرة، ورد من رواية أنس عن معاذ أنه ناداه يا معاذ، فمعاذ يجيبه: لبيك وسعديك يا رسول الله، 3 مرات، حتى إذا استحفز همته وانتباهه ألقى عليه هذه الكلمة وهذا الحكم، أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه على النار. فمعاذ سأل الرسول عليه السلام: ألا أخبر الناس؟ فهو عليه السلام قال: لا، فيتكل، يترك العمل، وهذا ترك العمل يوردهم المهالك، لأن الكلام هذا ليس على ظاهره أنه يحرم على النار إطلاقا، المقصود كما سوف يبين المؤلف بعدما يورد من الأحاديث ما يورد الخلود في النار، أنهم لا يخلدون فيها، أن من قالها صدقا وحقا لا يخلد في النار، أما أنه لا يعرض على النار ولا يمر بها ولا يطهر، فهذا تدفعه النصوص الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. فنسأل الله السلامة والعافية. لكن من اتقى الله حقا وسلم عند موته مع النطق بالشهادة من المظالم والتبعات، وتاب توبة صادقة من المعاصي والذنوب، فهذا الذي قد يقال إنه يسلم من العذاب، يسلم. أما من مات متلبسا بالمعاصي ولم يتب منها، فهذا لا شك أنه عند أهل العلم لا يخلد في النار، لكنه معرض للعذاب، معرض للعذاب بمقتضى النصوص التي سوف يذكر المؤلف شيئا منها. ثم إن معاذ رضي الله عنه كما جاء في هذا الحديث، مع أنه سأل النبي عليه السلام: ألا أبشر الناس ولا أخبرهم؟ فمنعه عليه الصلاة والسلام، مع ذلك هو أخبر، دعا بعض الناس وعند موته رضي الله عنه، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وهكذا أيضا ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فأهل العلم تأولوا هذا أنهم فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن النهي ليس تحريما، بل على سبيل الترفق بالناس وإبلاغ هذا الحكم لمن يفهمه ويعرفه على وجهه، بعد أن يطمئن الناس إلى الأعمال ويعملوا بها وتبلغهم، فلا يشكل عليهم مثل هذا، يفهمونه على وجهه. لكن في تلك الأيام في عهده عليه الصلاة والسلام يكون هناك من هو حديث عهد بالإسلام من الأعراب ومن العجم ومن غيرهم، فربما إذا سمعوا هذا الشيء قالوا: ليس الإسلام إلا هذه الكلمة، وتركوا الأعمال، والنصوص كلها على خلاف هذا. هذه الكلمة لا شك أنها هي الأساس وهي الأصل، لا يصح مع عدمها شيء أبدا، لا من صدقة ولا صلاة ولا جهاد ولا صيام إذا لم تحقق. لكن إذا حققت فلا يعني أن صاحبها سالم من النار مطلقا، لا. ورد أنه سبحانه وتعالى يخرج من النار بعد حين وبعد عذاب أليم وطويل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن بعد أن يكون الإنسان نسأل الله السلامة والعافية تعرض للعذاب أضعاف أضعاف مدة حياته في الدنيا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعده. فلا يظن أن الأمر يعني بالسهولة التي يتصورها البعض وينطلق يفهم هذا الحديث وأمثاله على غير وجهه. فالحاصل أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها بعد أن اطمأن إلى فقه الناس وعلمهم، وأن منعه عليه السلام من عدم التبشير في وقته من أجل هذا الأمر الذي اطمأن إلى أنه زال. وهكذا أيضا ما ورد من حديث أبي هريرة مع عمر رضي الله عنهما في هذا المعنى. إيه نعم. الآية مما تعودتم كل سنة مما تعودتم. إيه. بالتاء. وإن يوما عندك عند ربك كألف سنة مما تعدون. إيه نعم ذكرتم بالياء. إيه. ذكرتموها بالياء بالتحتانية. أحسنت. قال في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث أيضا بمعنى حديث معاذ، حديث عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكان إمام قومه في مسجده، يقول أنكرت بصري يعني الضعف فيه، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنني أنكرت بصري، يا إخوان بارك الله فيكم في المساجد حاولوا أن تغلقوا هذه الأجهزة ولا تشوشوا على إخوانكم. فيقول أتيت إليه عليه الصلاة والسلام وقلت له إن الوادي ربما حال بيني وبينك وقد أنكرت بصري، فلو أتيت لتصلي في موضع من بيتي لأجعله لي مصلى، وأيضا حال بينه وبين مسجد قومه في بعض الروايات، فوعده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أصبح من الغد مر على أبي بكر وعلى عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا إلى بيت عتبان بن مالك ضحى، فدخل عليه الصلاة والسلام قال أين تريد أن أصلي لك؟ قال هنا. يقول أشرت إلى الموضع، فتقدم عليه الصلاة والسلام فأمهم فصلى بهم في الضحى. وهذا يأخذ منه أهل العلم أنه لا حرج من كون الناس يصلون جماعة بعض السنن، لكن لا يتخذونها راتبة. يعني لو أتيت عند بعض إخوانك وقلت نصلي في الضحى ركعتين وواحد يأمهم أو بعد العشاء، لكن لا يكون مرتبا ومخصصا بليلة جمعة أو ليلة اثنين أو ليلة كذا أو ليلة من الشهر، لا. إذا حصل لهم هذا الأمر فهذا بعض أهل العلم يأخذ من الحديث أنه لا حرج إذا عمل. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. يقول ما عتبان بن مالك وقد أعددنا له شيء من الطعام، فلما سمع جيراننا من الأنصار بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم توافدوا وأتوا ليسلموا عليه عليه الصلاة والسلام في منازلهم في الجهة الشرقية الشمالية من المدينة. وكان أيضا قام يصلي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلى زيادة. فيقول جاء ذكر أحد الأنصار اسمه مالك بن الدخشم أو بن الدخشن أو بن الدخيشم على اختلاف اسمه، فقال بعضهم هذا منافق لا يحب الله ورسوله، وقالوا ما معناه؟ كيف يعلم أن الرسول عليه السلام زارنا ولم يأتي ليحضر ويسلم؟ وقال من قال غير هذا؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لا تقولوا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ وأن محمد رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول، ولكن إننا لا نرى وجهه واتجاهه إلا إلى المنافقين، يعني يكثر مخالطة المنافقين. فقال أليس يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أو فقال عليه السلام إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا محل الشاهد من حديث عتبان ابن مالك. فهنا هذا الصحابي، لأن بعض أهل العلم يقول إن اتهامه بالنفاق لم يثبت وليس بصحيح، لكن قد يكون عنده شيء من الشبهات كونه يخالط المنافقين، فهذا الذي جعل بعض الصحابة يتهمه. ولا شك أن المسلم ينبغي أن يبتعد عن مواطن الريب، لأن من أورد نفسه موارد الريب والشبهات فإنه على خطر، أضعف ما يكون أن سمعته تلوث إن لم يقع في شيء من هذا. فالرسول عليه السلام أنكر عليهم هذا، والقاضي عياض رحمه الله ممن قال إنه ليس منافقا، بل إنه يعني صحيح الإسلام، وكأنه أخذ من كلامه عليه الصلاة والسلام في حقه ودفعه التهمة عنه، مع أن كلماته عليه الصلاة والسلام ليست في الحقيقة صريحة في نفي التهمة عنه، بل كلامه عام عليه الصلاة والسلام، ولم يسمه ولم يعني يعينه بعينه، لكن قد يقال إنه إن شاء الله سالم من هذا. فالشاهد أنه عليه السلام قال هذا الكلام، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. فلكن هذه الكلمة أيضا كما قلنا في حديث معاذ لا يمكن تؤخذ على انفراد، فهناك لوازم للإيمان، هناك واجبات، هناك فرائض. وردت النصوص الصحيحة القاطعة بأن من أهملها فإنه إما يحكم عليه بالكفر مثل الصلاة والقتل عمدا، هذه اختلف فيها أهل العلم اختلاف قوي وتنازعوا فيها. ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة إذا قتل عمدا، فهناك من يقول ليس له توبة ويعتبره في حكم الكافر للآية التي وردت في هذا الشأن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتارك الصلاة وردت الأحاديث الصحيحة عند مسلم وغيره كما في حديث جابر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ كفر وأشرك. فإذا هناك أعمال لا بد منها، ومجرد هذه الكلمة بإجماع أهل العلم لا يكفي لا يكفي. لكن كما سوف يبين المؤلف وجه تأويلها، وأن المقصود أنه لا يخلد في النار، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكف ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب فيهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فهذا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، وقد ورد عند مسلم بدون تردد من رواية طلحة بن مصرف عن أبي هريرة بدون شك في غزوة تبوك التي كانت في السنة 10 من الهجرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في السنة 9 في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فيذكر رضي الله عنه ما كان من معجزاته عليه السلام، وكانت هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة، غزاها عليه الصلاة والسلام في والناس في جهد وقحط وجدب وشيء من الفقر، فحصل أنه عليه السلام دعاهم من قبيل التعاون، كل واحد يأتي بما عنده من بر من ذرة من تمر من حتى اجتمع شيء في هذا النطع كالسفرة، فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فتبارك وتضاعف وأنزل الله فيه البركة. وهذا ورد من أحاديث كثيرة جدا، من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم في عدة مناسبات، أنه عليه السلام كان يبارك لهم في الطعام والماء والشراب، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الأمر واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه بين هذا الحكم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا أدخله الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن هذه الكلمة، كلمة التوحيد والشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام، كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، لكن بيقين وصدق وعدم شك. ومن هذا إيمانه بهذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانه بمعجزته لأنه قالها بهذه المناسبة. فمن صدق ممن رأى أو نقل إليه بالسند الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فلم يتردد ولم يشك، فهذا من إيمانه، من تحقيق الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. يلقى الله أي يموت على هذا الأمر، يموت على هاتين الشهادتين. أي نعم. قال في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فهذا أيضا على مثل ما مر لكنه أكثر إيضاح. أبو ذر رضي الله عنه كان يظن في ظنه أن من خدش إيمانه بشيء من المعاصي أنه لا يدخل الجنة. إنسان ضعفت نفسه فسرق، ضعفت نفسه فزنى أو زنت المرأة، أو ضعفت نفس المؤمن فشرب خمرا أو كذا، في ظنه أن من حصل منه شيء من هذا خلاص لا يمكن يدخل الجنة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصحح له هذا المفهوم، وأن من قال لا إله إلا الله قالها ومات على ذلك بشرط أن يموت على هذا. فأبو ذر قال: وإن زنى وإن سرق؟ ولاحظ التعبير زنى أو سرق، يعني حصل منه زنا أو سرقة، بخلاف الذي يبتلى بها ويموت وهو ملازم للسرقة والزنا والمظالم والمعاصي، هذا شأنه آخر. إنما هذا في إنسان انفلتت عاطفته وضعف إيمانه فحصل منه سرقة أو شرب خمر أو ما إلى ذلك، وتاب إلى الله، وتاب إلى الله بشرط التوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شهد له. فأبو ذر كرر قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال السلام: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال: على رغم أنف أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه قال: سمعنا وأطعنا. وقال خرج ويقول: نعم، على أنف أبي ذر، على رغم أنفي. هذا من الإيمان والاستسلام لحكم الله، وأنك تترك ما كنت تعتقده وتبين لك خطأه وتسلم بحكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذا شأن الصحابة رضي الله عنه. فهذا واضح أن الإيمان أو دخول الجنة والحرمان من النار لا تؤثر عليه المعاصي إذا الإنسان حصلت منه وتاب منها، وتاب منها حقا وصدقا. وكذلك الطاعات لو تساهل في شيء منها وأخل بها وتاب إلى الله فكذلك لا تمنعه من دخول الجنة أو توجب خلوده في النار، لا. لكن ظل بعض الطوائف من المسلمين ظلوا في هذا الأمر وصاروا بين طرفين، من قائل أن من ارتكب كبيرة من المعاصي فهو خالد في النار وأخرجوه من الإسلام بمجرد أي كبيرة ارتكبها ولو قال لا إله إلا الله، إذا زنى، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا كذا خلص، هذه الكبائر يكون خالد في النار، أخذوا ببعض الأحكام وتركوا بعض. وآخرون على نقيضهم أخذوا بظاهر هذه الحديث، قالوا من قال لا إله إلا الله ومات عليها ولو لم يسجد لله سجدة، ولم يدفع زكاة مع أن عنده أموال قارون، ولم يصوم لله مع أنه في صحة وعافية، وكذا وكذا، وترك الأعمال، قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان. ما هذا؟ هذا لا يتفق مع أحكام الإسلام. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا ما يصلح. مقتضى الإيمان أن الإنسان يأخذ بجميع النصوص الواردة، فالإسلام يؤخذ جملة من الكتاب والسنة الصحيحة. أما أن يأخذ ببعض النصوص الواردة إن كانت في السنة أو ببعض الآيات ويضرب بعضها ببعض، فهذا هو التخبط، وهذا هو الضلال، وهذا هو الذي أورد مثل هذه الطوائف إلى هذه النتائج الخطيرة الوخيمة، فضلوا وأضلوا غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن هذا حديث عبادة يبين لك أن المسألة ليست كلمة فقط تؤخذ من راوي اقتصر على بعضها أو قالها هو عليه السلام في بعض المواطن معولا على ما سبق أن بلغه الصحابة رضي الله عنهم. فانظر إلى حديث عبادة هنا، ففي هذه الرواية أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله حرم الرواية الأولى حرمه الله على النار حرمه الله على النار. ثم الرواية الثانية أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق. إذن هناك أمور أخرى ليست فقط مجرد كلمة لا إله إلا الله، هناك أمور أخرى لا بد أن يعتقدها وأن يؤمن بها مع ما ورد من الأعمال في القرآن والسنة. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن يجمع بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات المختلفة إذا صارت صحيحة ثابتة ويعمل بها جميعا. قال المصنف رحمه الله وإياه وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر رضي الله عنه معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه. ليس في أعد نعم. كيف حديث أبي ذر؟ قال وحديث أبي ذر رضي الله عنه معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. أحسنت، هذا يعني كلام ليس فيه أنه لا يعذب عليهما، لأن بعض الناس يظن أن هذه الأشياء لا يعذب عليها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم آيات واضحة صريحة في مثل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. انظر تأكيد آمن وعمل عملا صالحا، فإذا لا بد من توبة. أما دخوله الجنة فمسلم، هذا هو قول أهل الحق أنه لا شك يدخل الجنة كما في حديث أبي ذر وإن زنى وسرق، لكن لا يعني أنه يدخل الجنة هكذا من غير تمحيص ومن غير تطهير وربما من غير توبة، لا، لكن إن تاب وقبلت توبته فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه ولا يعذبه في الآخرة. إذا من الله عليه بالتوبة قبل أن يموت ولم يفاجئه الموت. فإذا صدقت توبته فالله سبحانه وتعالى أخبر في الآيات الكثيرة أنه يقبل توبة العبد. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المشكلة في من لا يحقق التوبة ويموت وهو لا يزال يبتلى بهذه الأمور حينا بعد حين، من مظالم، من سرقة، من فواحش، من فهذا الذي على خطر، على خطر أن يعرض للعذاب الشديد الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لا شك أن مآله إلى الجنة. قال: وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا بيان من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يعني في الآخرة، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني معرض للعذاب. معنى يصيبه قبل ذلك ما أصابه أنه معرض للتعذيب، معرض للتطهير والتمحيص، إلا إذا حصلت منه توبة. قال: النوع الثاني ما فيه أنه يحرم، أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى. فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة موحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين الحديث الذي ذكرها المؤلف في منها ما يدل على أنه من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وهذا لا إشكال فيه بعد أن يعني قد يكون يعذب بالذنوب التي ابتلي بها. النوع الثاني مما تدل عليه الحديث أنه محرم على النار، فهذا التحريم على النار لا ينبغي أن يفهم على إطلاقه، لأنه لو أخذ على إطلاقه فيتساوى من قال لا إله إلا الله وارتكب ما ارتكب وترك من الواجبات ما ترك مع من التزم بحق الالتزام، وهذا لا ليس بصحيح. فهنا أهل العلم يتأولون ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام حرمه الله على النار. إما أن يقال حرمه على النار تخليدا فيها، أي لا يكون مخلدا فيها، وهذا لا شك معنى واضح. أو حرم على النار التي هي نار الكافرين، لأن النار نسأل الله السلامة والعافية أنواع ودركات ودركات، والله سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولذلك قال الدرك الأعلى من جهنم نسأل الله السلامة والعافية. هذه لا نقول لا يدخلها أحد، بل كثير من العصاة، من عصاة المسلمين معرضون أن يعذبوا فيها، الدرك الأعلى. لكن الدرك الأسفل الذي هو للمنافقين الذين هم أشد من الكفار فهو للمنافقين. فتحمل الأحاديث التي وردت بأن الله سبحانه وتعالى يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي يحرمه على نار المنافقين الدرك الأسفل من النار، أو على النار المخصصة للكفار، أو على محرم أن يخلد في النار. أما أنه لا يعذب فلا، نصوص القرآن والسنة كلها دالة على أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات، كما في حديث عبادة بن الصامت، من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، ومن مات ولم، كما ورد في معنى الحديث، ولم يعني يقم عليه الحد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا في الصحيحين: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال طائفة من إذن هذا يبينك لأخرجن من النار، معناته أنهم دخلوها فيخرجون بهذه الشهادة، وكما قال المؤلف قبل قليل بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، لكنهم دخلوا النار، ونسأل الله السلامة والعافية. قال: وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه رحمهم الله، وهو الأظهر. نعم، يعني يقول كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، صحيح أنها كما جاءت الأحاديث تدل على أن من قالها خالصا من قلبه فإنه يدخل بها الجنة ويحرم على النار، لكن لها مقتضيات، وهناك المقتضي لابد من توفر الأسباب وانتفاء الموانع. فكلمة الإخلاص هكذا، لها أسباب لابد من إعمالها، وموانع لابد من اندفاعها حتى يتحقق مقتضاها بدخول الجنة والحرمان من التحريم على النار. وهذا الحسن البصري ووهب بن منبه، وهما من كبار التابعين رحمهم الله، هذا مما فسروا به هذه الأحاديث. نعم. قال: وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. هذا الحسن البصري رحمه الله يناقش الفرزدق الشاعر المعروف المشهور من فحول شعراء الصدر الأول، وكان لما توفيت زوجته رحم الله الجميع، وكان قد يعني تولع بها حتى قال فيها قصيدة يرثيها، يقول: صلى الملائكة الذين تخير والطيبون عليك والأبرار، لولا الحياء لهاج الاستعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار. صلى الملائكة الذين تخير والطيبون عليك والأبرار. فالحسن رضي الله عنه أراد أن يستجيش عاطفته، يقول: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ لما وجده قد استسلم وتأثر بموت زوجته، فهنا وجد أن الرجل عنده رصيد من الإيمان، يعني قال: أعددت لها لا إله إلا الله باعتقاد. لكن نبهه الحسن، قال: صحيح نعم العدة، لكن لها شروط، إياك وقتل المحصنات، باعتباره شاعر وربما ينطلق في الغزل ووصف النساء والخمر وما إلى ذلك، فهو ينبهه ويحذره: لا تخرم شهادتك ولا تفسدها وتأتي بالموانع التي تمنع من مقتضاها. فمقتضاها إذا وردت موانع مثل التعرض للمسلمين في أعراضهم وقذفهم، ما تفيدك هذه الكلمة، أو على الأقل يضعف أثرها. إينا. قال: وقيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إينا. من أدى حقها وفرضها، فلها حقوق. المسألة مجرد كلمة تقال وينطلق الجاهل يقول إنه قال هذه الكلمة منهمكا في المعاصي مهملا للواجبات، هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مؤمن. وما أفسد المجتمع الإسلامي إلا بمثل هذه الأفكار الرديئة الذين أخذوا النصوص على ظاهرها فلم يفقهوا ولم يفهموا. نعم. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كلام وهب رحمه الله لما سئل: أليست كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قد وردت الأحاديث بهذا المعنى، أن كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال: كل مفتاح له أسنان. المفتاح في ذلك العهد معروف، يعني كانت المفاتيح عندهم تعد إما من خشب أو نحوه، ولها يعني ما يسمونه أسنان، تكون 5-7 بحسب ما. فهذه الأسنان إذا لم تكن كاملة، لأنها معدة بحيث ترفع، يعني مصممين النجارين في عهدهم بحيث أن هذا المفتاح يرفع الذي يغلق به الباب، فلو واحد من الأسنان انكسر ما أفاد المفتاح، ما نفع. فهو قال له: المفتاح له أسنان، كلمة لا إله إلا الله مفتاح لكن لها أسنان، الصلاة من الأسنان، الصيام من الأسنان، الحج من الأسنان، الأمر بالمعروف والنهي وهكذا. فإذا لم تحقق فلا ينفع. ولك مثال، مثلا أجهزة الهاتف الآن، الهاتف مثلا قد تكون النمر 7 أو 10، إذا كانت 10 النمر سوف تتصل ببلد ولم تأتي إلا ثمان أرقام وتركت رقم أو رقمين، ما ينفعك هذا، ما يتم الاتصال حتى تأتي بالأرقام التي ضبط عليها الجهاز. فهكذا ما لم تأتي بكامل الشروط فإنك لا تحقق المطلوب. قال: وفي هذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد منقطع. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، إذن هذا يعني حديث أبي حديث أبي أيوب، أبي أيوب الثاني أبي أيوب، والأول معاذ، وحديث معاذ واضح الدلالة. من قال يدخلك الجنة لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله واقتصر عليها؟ فقال قرنها بالإقامة الصلاة وصلة الرحم وأعمال أخرى وردت في أحاديث أخرى. إذن لا بد من الجمع بين كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذا الحديث وورد في معناه عدة حديث كلها واضحة الدلالة، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي الذي جاء وسأل عن ما يدخله الجنة، فبين له عليه الصلاة والسلام الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فانطلق الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة إن صدق، وفي لفظ أفلح إن صدق. إذن ذكر عليه الصلاة والسلام في مواطن ذكر الأعمال ولم يقتصر على مجرد الكلمة، لكن في بعض المواطن هو عليه الصلاة والسلام إما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الراوي، فالراوي قد يذكر الحديث ويثق من السامعين بأنهم قد بلغهم بقيته، أو الرسول عليه الصلاة والسلام في موطن يذكر لهم شيء ثقة بما بلغهم عنه من أمور أخرى في مجالس أخرى. وأيضا هو عليه السلام حتى قبضه الله يؤخذ كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، لا يقتصر على شيء دون شيء، فهذا لا يصح ولا يحتج بهذا. قال: وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشمت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم وحمولتهن. فقال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا نعم نعم قال: ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. هذا واضح حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه عندما أراد أن يبايع النبي عليه السلام بالشهادتين والصلاة والصوم والصدقة والجهاد، لكنه رضي الله عنه يعني كان صريح واضح، فقال: إلا اثنتين أراد يستثني، الصدقة يقول ما عندي إلا غنيمات وذود من الإبل قريب من العشرة، يا يعني لا تكاد تغطي حاجتنا. وأيضا الجهاد اعتذر، قال الأدبار عند المعترك أنه يبوء بغضب من الله، فهو يخاف أنه يعني تضعف نفسه عند المعركة فيتراجع فيحل عليه غضب الله، فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الجهاد ومن الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يده وقال لا جهاد ولا صدقة فكيف تدخل الجنة، لا جهاد ولا صدقة كيف تدخل الجنة. إذن هذا واضح مع ما ذكر المؤلف من نصوص أن الإيمان وأن دخول الجنة والتحريم على النار لا بد له من أعمال، لا بد له من أعمال، صلاة وصوم وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، كل بحسب حاله، كل بحسب ما يسر الله له، المهم يكون صادق مع الله، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، أعلم بمن عنده قدرة على الصدقة أو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على الجهاد في سبيل الله أو على الصوم أو على غير ذلك. فإذا صدق الإنسان مع الله وحقق هذه الكلمة وأدرك يقينا أنه لا إله إلا الله جل جلاله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأعمال أمانة، الأعمال أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففهم عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقال الزكاة حق المال. هذا حديث مشهور صحيح ثابت، حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بعد وفاة الرسول عليه السلام كما هو معروف ارتد من ارتد من العرب ومنع الزكاة من منع، فكثير من الصحابة وفي مقدمتهم عمر لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يعلن الحرب عليهم ويرسل الجيوش بقيادة الصحابة رضي الله عنه قالوا كيف تقاتلهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء قد قالوها. فكان من فقه أبي بكر الذي سلم له الصحابة رضي الله عنهم بفقهه واجتهاده قال كيف، والله لا أحاربن وأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال أو كما قال رضي الله عنه. وبين لهم من الحديث نفسه أنه أصلا قال إلا بحقها، قال الزكاة من حقها كما أن الصلاة أيضا من حقها، فهكذا. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم في شأن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن إخلاء السبيل مشروط بالتوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذن أخوتهم في الدين مشترطة بالتوبة من الشرك وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهكذا سائر الأعمال. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، نجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.